سؤاله الثاني يقول: إذا كان هناك ماء جار أو ماء جاريا في ساقي في المزرعة، وفيه رجل يستنجئ ويتوضأ في هذا الساق أو منه، وبعده رجل آخر يتوضأ، فهل ينجس الماء بوضوء الأول فلا يحل للثاني الوضوء منه، أم ما هو الحكم؟ ما دام الماء جاري فلا ينجس بوضوء الأول، لكل واحد يتوضأ، لأن الماء الجاري قوي يدفع النجاسة عن نفسه، ولأن الماء الوضوء ليس بنجس، يكون يغسل الأعضاء ما ينجس الماء بغسل الأعضاء، الماء الساقط من الأعضاء ليس بنجس بل هو طاهر. نعم. وإذا كان يستنجي هذا هو الذي يخشى منه، إذا كان يستنجي هذا هو الذي لا ينبغي، بل يستنجي خارج الماء ويغرف عليه من الماء ويستنجي خارج الساقي. نعم. فإن استنجى في نفس الساقي والشخص بعيد عنه فإنه لا يضر أيضا، لأن النجاسة تستحي في الماء مع قوته، ولا يضر من توضأ منه من فوق أو من أسفل إذا كان بعيدا عنه من أسفل. نعم. نعم. أما غير الجاري فلا يجوز التوضؤ فيه للاستنجاء فيه ولا الغسل فيه من الجنابة، يعني صار غير جاري بل في ملكة محبوس أو نحوها. نعم. حتى وإن كانت كبيرة يا فضيلة الشيخ، ولو لا يستنجي فيه ولا يغتسل من الجنابة ولو كانت كبيرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بعض الناس يفتي إذا كان أكثر من 5 قلل أو كذا بأنها لا تضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحد الماء الدائم وهو جنوب، ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام. أحسنتم. يعني قال: لا يغتسل أحد الماء الدائم وهو جنوب. جزاكم. أما الماء الجاري فأمره أوسع. بارك الله. نعم.